وقفينا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيات تكلمنا عليها في الدرس الماضي ما أنزله على بني إسرائيل من التوراة وما فيها من الهدى والنور، وأن اليهود تركوها وحكموا بالهوى وجاءوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم بما في أنفسهم من الهوى، وإن حكم لهم بغير ذلك لم يقبل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أحكام القصاص الذي بينه في التوراة، سواء كان في النفس أو كان في الجروح أو كان في الحواس والأعضاء، ثم عقب ذلك بما أنزله في الإنجيل، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله تبارك وتعالى يبين في هاتين الآيتين أنه أتبع الإنجيل التوراة وجعله بعده، فقال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. فعيسى عليه السلام أرسله الله وجعله مؤمنا بالإنجيل بالتوراة وبما فيها من الأحكام، مصدقا بها، لأنها بين يديه أي سابقة له، وآتيناه الإنجيل أي أنزلنا عليه الإنجيل كتابا آخر. هذا الكتاب وهو الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه، أي أن فيه هدى من الضلالة ونور يستضيء به الناس، وهو مصدق للتوراة. فالأنبياء عليهم السلام دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وهناك بعض الاختلاف في الشرائع، فالتوراة جاءت بأحكام، والإنجيل جاء مصدقا لما في التوراة ونسخ بعض الأحكام وخفف على بني إسرائيل بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، والإنجيل هدى وموعظة للمتقين، فأهل التقوى يهتدون بهديه ممن نزل عليهم، وهو فيه المواعظ لمن أراد الاستعاض، وهذا كله قبل نزول القرآن. قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي أن الذي نزل عليهم الإنجيل هم مطالبون بأن يحكموا بما فيه من الآيات. وليحكم، اللام لام الأمر، أي على من نزل عليهم الإنجيل أن يحكموا بالإنجيل، وهو ناسخ لما قبله من التوراة. وقيل إن اللام للتعليل لام كي، أي أنزلت الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لأجل أن يحكموا بما فيه. وكلا المعنيين صحيح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يحكم بغير حكم الله، أهل التوراة قبل نسخها إذا حكموا بغيرها فإنهم ظلمة، أهل الإنجيل إذا بعد نزوله وقبل نسخه إذا لم يحكموا به فهم ظلمة. والمطلوب هو الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الذين تجاوزوا الحد وخرجوا عن الأوامر والنواهي إلى اتباع الهوى وما تمليه النفس الأمارة بالسوء. بعد هذا البيان خاطب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب، أي أن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، أنزل عليه هذا الكتاب بالحق بالعدل بالصدق بالرحمة، ليس في أحكامه آثار ولا أغلال، وليس فيه تعسف ولا مضايقة ولا مشقة، وليس فيه جور ولا ظلم، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل لأنها سابقة له، فهو مصدق لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على الرسل قبلك ومهيمنا عليه، أي أنه حاكم على تلك الكتب وناسخا لها وشاهدا عليها ومؤتمنا على ما فيها من الحق، فما في تلك الكتب من الحق فهو موجود في القرآن، وزاد عليه كثيرا فجاء مخففا لهذه الأمة كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. فأنزل الله تعالى هذا القرآن مشتملا على الخير في الكتب قبله ومهيمنا عليها مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما يحكم بما أنزل الله عليه من القرآن، وهذا القرآن الذي نزل نسخ ما في التوراة والإنجيل. وهذا النسخ لا يعني عدم الإيمان بتلك الكتب، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على سائر الأنبياء، لكن لا يجوز الرجوع إلى تلك الكتب في شيء من الأحكام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قطعة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية؟ والذي بعثني بالحق لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد نزول القرآن لا يجوز الاحتكام إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، وإذا كان الإنسان مؤمنا بالتوراة والإنجيل لزمه أن يؤمن بالقرآن ويترك التوراة والإنجيل، ومن لم يتركها فإنه مكذب لها، لأن في التوراة والإنجيل خبر محمد صلى الله عليه وسلم ولزوم الإيمان به، وإذا جاء القرآن فإنه ينسخ الحلال والحرام والأحكام التي في التوراة والإنجيل، ولا تصلح حينئذ محلا للاحتكام والرجوع إليها. فالآيات التي أمرت بالاحتكام إلى التوراة والإنجيل إنما هو قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في حق أولئك القوم من أتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى له: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تتبع رغباتهم ولا تتبع مطالبهم عما جاءك من الحق، فما جاءك من الحق أحق أن يتبع، وهو الحق. وأهواؤهم أهواء اليهود والمنافقين ونحوهم إنما هي مبنية على الطمع والمغالطات، وذلك أنهم جاءوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدية، وقد تكلمنا عنها في دروس ماضية، وفي مسألة الزنا، فإن اليهود إذا قتل أحد من بني قريظة أحدا من بني النضير يقتلون اثنين مقابله، يقتلون اثنين من بني قريظة مقابل واحد من بني النضير، واذا قتل احد بني النضير واحدا من بني قريظة فانه لا يقتص منه، إنما يدفعون لهم الدية. وجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا، فرفض ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك أنكروا حكم رجم الزاني في التوراة، وجاءوا يدعون أنه يكفي في ذلك الجلد والتشهير. فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة ليقيم الحجة عليهم، وأمر أحدهم أن يقرأ التوراة، فقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع إصبعه على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، وهو كان قبل فترة يهوديا فأسلم، فأمره أن يرفع يده ويقرأ ما تحتها، فإذا آية الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع أهواءهم، وإنما اتبع ما جاءهم من الحق، وهو حكم عليهم بالقرآن، إنما أراد أن يظهر زيفهم وكذبهم وما هم عليه من مراوغات واحتيال. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل أمة ولكل نبي جعل الله تعالى شريعة ومنهج. فهناك أحكام من الحلال والحرام في التوراة، وهناك أحكام أخرى تخالفها في الإنجيل، وهناك أحكام تخالف الجميع في القرآن. بينما عدينهم واحد وهو التوحيد، فعقيدتهم كلهم هي التوحيد. كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم أن اعبدوا الله، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. والاختلاف في الأحكام لا يعني الاختلاف في العقيدة، فإن العقيدة هي إخلاص العبادة لله. وقد يكون الله تعالى حرم على هؤلاء شيئا وأباحه لآخرين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أن الله تبارك وتعالى لو شاء لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة، ولكن الله تعالى لم يشأ ذلك، وجعلكم أمما شتى ليختبركم، ليبلوكم فيما آتاكم، أي يختبركم فيما جاءكم من الأحكام. فمثلا بنو إسرائيل حرم عليهم الصيد يوم السبت، وأحل لهم بقية الأيام، وليس كذلك غيرهم، وصاروا يخالفون، فصاروا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأتون يأخذونها يوم الأحد وهي ممتلئة بالأسماك، ويقولون نحن ما صدنا يوم السبت، حنا وضعنا الشباك يوم الأحد يوم الجمعة وأخذناه يوم الأحد. فقلبهم الله تعالى عقوبة لهم قردة وخنازير، وجلسوا 3 أيام ثم ماتوا. يقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا إلى فعل الخيرات، اجتهدوا في تحصيل الخيرات بفعل الأوامر وترك النواهي. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لأهل التقوى الذين يتقون الله بفعل أوامره وترك نواهيه. وهنا يقول فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، فإن مردكم ومآلكم ومصيركم إلى الله، وحينئذ فسابقوا إلى ما يقربكم إليه، نفذوا الأوامر واتركوا النواهي. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي أن مردكم ومآلكم إلى الله، وحينئذ سوف يخبركم بما كنتم تعملون في هذه الدنيا وتختلفون فيه. وسيجد الإنسان سجلاته ومعلومات حياته واضحا جليا مكتوب فيه ومدون كل حادثة وكل عمل وكل إهمال وترك أو تقصير. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي احكم بين الناس بما أنزل الله، وذلك أن مجموعة من زعماء اليهود منهم كعب بن أسد وابن صلويا وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، يقولون اذهبوا بنا إليه لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الزعماء والشرفاء من اليهود، وإن كان اليهود ليس فيهم شرف لأنهم كذبة وظلمة وأهل غدر وحيل، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراوغون ويحتالون ويقولون الذين نتجه إليه قومنا يتجهون إليه ونحن بيننا وبين قومنا خصومة، نريدك أن تحكم لنا عليهم، فإذا حكمت لنا عليهم فسنؤمن بك وسيؤمنون كلهم. هذا أسلوب من أساليب يهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أنزل عليه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، هذا يقال لخير الخلق عليه الصلاة والسلام، يقوله الله تعالى له، يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. خير الخلق يحذره الله تعالى أن يغتر بهؤلاء، فما بالكم بغيره؟ فهم من شياطين الإنس الذين يلعبون بالعقول ويفتنون الناس. فالله تعالى نبه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يفتتن بهم، فقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إذا لم يطيعوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على هذا، لأن هذا الأمر الذي طلبوه باطل، يريدون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالباطل، فلم يحكم لهم فلم يقبلوا بذلك وتولوا عنه وأعرضوا عنه. فالله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بقول فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي أنه يعاقبهم ببعض، أي بسبب فعلهم لبعض المعاصي والذنوب، وقد وقع هذا، قتل بني قريظة وأجلى بني النضير عن المدينة، فأصابهم الله ببعض ذنوبهم، فحكم على بني قريظة بقتل كل محتلم منهم وسبي نسائهم، وقتلوا في مجزرة كل من أنبت منهم أو بلغ سن 15 قتل، وبنو النضير أجلوا عن ديارهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالله تبارك وتعالى عاقبهم وأنزل مقته وسخطه بهم على أيدي المسلمين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي أن ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بإصابة الحق. فإذا نظرنا إلى أعداد الناس الآن المعاصرين لنا وجدنا أن الغالبية على الكفر، هل هذا هو المعتبر عند اتخاذ القرارات أو عند طلب الحق؟ لا، عندما نبحث عن الحق نسأل من يعرف الحق ونطلب منه بيانه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليست المسألة معتبرة بعدد الأصوات من كل ناعق، وإنما المعتبر هو أهل الرأي والمشورة والمعرفة في هذا الأمر. فأكثر الناس فسقة كفرة، ليسوا على الحق ولا على الإيمان ولا على المعرفة. وقد جاء قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الموقف الذي سمعناه من يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نسمعه اليوم في وكالات الأنباء والقنوات وغيرها من اللعب والعبث والاحتيال والمراوغة والكذب على أهل الإسلام، وتمال أهل الكفر معهم وسكوتهم عن فسادهم وإفسادهم. فالكثرة من الناس في هذا الزمن كغيره من سائر الأزمان ليسوا على الحق، وإنما هم على الضلال والباطل. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يعرفوا أن الحق لا يطلب من الكافر، وإنما يجب على المسلم أن يفرضه على الكفر، وإذا كان عاجزا فالعيب فيه هو، فيراجع حساباته ويتبين أخطاءه حتى أنه يصير قادرا على فرض الحق على أهل الباطل ولا يستجديهم. فما يصاب به أهل الإسلام في هذا الزمن من ضعف وذل وهوان إنما هو بسبب عدم معرفتهم لما عندهم من الخير، وهو الالتزام بما أنزل الله جل وعلا وما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشعور الكثير مع الأسف الشديد ممن ينتسب للإسلام على أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمن، وإنما الذي يصلح له هو قرارات الأمم ومجلس الأمن وحقوق الإنسان ونحو ذلك من الأمور، وأهملوا أحكام أحكم الحاكمين. والذي قال في الآية التي تلي: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم